مرض ولدي وهو صغير مرضا شديدا، وقلت ان الله احياه اصوم من كل سنه شهر رجب، وانا الان لم اصم ولو شهرا واحدا، وعدت اني كل سنه حامل او مرضع، ومضى لهذا النذر حوالي 6 سنوات وانا لا استطيع وغزل غير صحيح، فماذا افعل؟ هذا النذر مكروه، نذر هذا اصوم الله شهر رجب كل سنه مكروه، فعلى كفاره يمينك، لان هذا المكروه والنذر المكروه يكفي في كفاره يمينك، فاذا كفرت كفاره يمينك فعلى 10 مساكين يقول لك انك تضع التمر من البلد او المسجد او تكفوهم كفى ذلك عن الجنه ويجعلها تكفي. نعم يعني الرجل للصيام اخيرا.